إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع نبي من أنبياء الله ذهب إليه ملائكة الرحمن بالبشرى، ثم ذهبوا إلى نبي آخر بالعذاب لقومه. ذهبوا إلى إبراهيم أولاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك اتجهوا إلى لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فنبدأ بقول الله عز وجل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. يقول الله عز وجل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. ما هي هذه البشرى؟ يذكرها الله عز وجل في الآيات التي تلي هذه الآيات التي تلوناها، ولكن جاءت هذه البشرى أيضا في آيات أخرى من كتاب الله عز وجل. الله عز وجل بشر إبراهيم عليه السلام بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. جاءت رسل الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام، جاء رسل الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام بهذه البشرى، وقبل أن يقولوا له هذه البشرى بدأوه بالسلام، قالوا سلاما قال سلام. وهذا نتعلم منه من ملائكة الرحمن أن السلام يكون قبل الكلام. فإذا دخلت على أخيك المسلم فسلم عليه أولا، سواء كان ذلك في بيته أم في محله أم في مسجده، في أي مكان تبدأ بالسلام، كما تعلمنا ذلك من ملائكة الرحمن. يقول الله عز وجل: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. والعجل الحنيذ هو العجل المشوي المنضج. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل بعجل سمين، أي أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يقوم بواجب الضيافة على أكمل وجه، فجاء بعجل سمين وقام بشويه لهؤلاء الأضياف وهو لا يعلم أنهم ملائكة. ومن هنا نتعلم من إبراهيم عليه السلام المبادرة بالقيام بحق الضيف، المبادرة إلى القيام بحق الضيف، لأن الله عز وجل يقول فما لبث، أي بمجرد أن دخلوا عليه وسلموا عليه وجلسوا أمر بالضيافة لهؤلاء الضيوف. ليس ذلك فحسب، يقول الله فقربه إليهم، أي أنه قدم الطعام إليهم وقال ألا تأكلون، أي أنه تلطف بالعبارة لهم ودعاهم إلى أن يأكلوا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، لما وجد أن الضيوف لا يقبلون الطعام أوجس منهم خيفة، لأن الضيف إذا لم يقبل الطعام بدون عذر قد يكون يريد بأهل البيت شراً والعياذ بالله. ولذلك يقول الله عز وجل فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، فعلمت الملائكة منه ذلك فقالوا له لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. هنا نقف وقفة مع هذه العبارة. إبراهيم عليه السلام آب الأنبياء، إبراهيم عليه السلام رسول من أولي العزم الخمسة من الرسل، يدخل عليه الملائكة في صورة البشر وهو لم يتعرف عليهم، بل سارع بإعداد الطعام لهم وهو يعلم ونعلم أن الملائكة لا تأكل طعامنا، أن الملائكة لن تأكل ما قدمه إليهم. فإبراهيم لم يعلم أن الذين دخلوا عليه ملائكة. طب ده بنتعلم منه إيه؟ بنتعلم منه أن الرسل والأنبياء لا يعلمون الغيب إلا إذا أعلمهم الله عز وجل. الرسول لا يعلم الغيب بنفسه. بعض المسلمين اليوم إذا أرادوا أن يمدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أهل لكل مدح، لكن يمدحوه بطريقة لا تجوز، فينسبون إليه علم الغيب، وهذا من الإطراء الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالرسول لا يعلم الغيب بنفسه، والله عز وجل قال لنا ذلك في كتابه الكريم، قال تعالى قل من يقول، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن من عقيدتنا أن الرسل والأنبياء لا يعلمون الغيب إلا إذا أعلمهم الله عز وجل. فإذا قال قائل فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له أخطأت، فإن هذا البيت لا يوجه للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يوجه لله تبارك وتعالى الذي خلق الدنيا وخلق الآخرة وهو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى. الملائكة أعلمت إبراهيم عليه السلام أنهم ملائكة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة، زوج إبراهيم عليه السلام، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذه هي البشارة. إبراهيم عليه السلام قيل أنه بلغ من العمر 100 وزوجه بلغت 90 عاما، أي أن الأسباب البشرية صارت ممتنعة بعيدة كل البعد أن يكون هناك ولد بين رجل بلغ 100 وزوجه التي جاوزت 90 عاما. ولذلك قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. عجيب، عجيب بالنسبة لها، عجيب بالنسبة لنا، أما بالنسبة إلى الله فليس هناك عجيب. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك أجابتها الملائكة وقالت لها أتعجبين من أمر الله؟ أتعجبين من أمر الله الذي يقول للشيء كن فيكون؟ أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. تخيل الملائكة بتدعي لك رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. طب أنا عايز الملائكة تدعي لي. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أمر إذا فعلته دعت لك الملائكة، اللي هو إيه؟ أن تدعو لأخيك بظهر الغيب، أن تدعو لأخيك بظهر الغيب. من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. يعني أخي أخو لك أخ مريض فتقول وأنت جالس وهو لا يراك، هو في بلد أخرى أو في مكان آخر، في بلد آخر أو في مكان آخر، تقول اللهم اشفه يا رب، فيقول الملك آمين ولك بمثل. ثم إذا قلت اللهم ارزقه يا رب يقول الملك آمين ولك بمثل. فإذا أردت أن تدعو لك الملائكة فهذا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو لأخيك بظهر الغيب. فمن دعا لأخيه بظهر الغيب دعت له الملائكة وأمنت على دعائه كما دعا لأخيه بظهر الغيب. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. نحن في كل صلاة في التشهد نقول هذا الدعاء: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. يقول الله عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. خلاص إبراهيم عليه السلام اطمأن، علم أن القادمين ملائكة لا يخشى منهم، ثم بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يجادلنا في قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إيه هو الجدال الذي دار بين إبراهيم وبين الملائكة؟ لم يبين لنا هذا في هذه الآيات، لكن في سورة العنكبوت حكى الله عز وجل عن هذا الجدال. الملائكة قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، قرية لوط عليه السلام، إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا. إبراهيم عليه السلام بيقول للملائكة: إزاي تهلكوا القرية وفيها العبد الصالح لوط عليه السلام، فيها نبي الله، إن فيها لوطا؟ قالوا: نحن أعلم بمن فيها. يعني كانوا بيقولوا لإبراهيم عليه السلام: طب ما احنا عارفين، انت بتعرفنا، نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. طب يا ترى جدال إبراهيم عليه السلام مع الملائكة كان بخصوص لوط وآل بيته فقط؟ سياق الآيات التي معنا اليوم لا يدل على ذلك. يبدو أن إبراهيم عليه السلام جادل الملائكة في قوم لوط، وكأنه طلب منهم أن يمهلوهم أو أن يتركوهم فقد يؤمنوا بالله تبارك وتعالى بعد ذلك. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في من؟ في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. شوف الملائكة قالت إيه: يا إبراهيم أعرض عن هذا، توقف عن الجدال، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أي أن هذا العذاب الذي جئنا به إلى قوم لوط لا يمكن أن يرد، لا يمكن أن يتأخر ساعة أو يتقدم ساعة، لأنه مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، عقابا لهم على هذه الجريمة والجرائم العظيمة التي كانوا يرتكبونها، كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. انتهى الحوار بين إبراهيم عليه السلام وبين الملائكة. الملائكة الآن تتوجه إلى قوم لوط. أنا عايزك تتخيل المنظر: ملائكة الله يتحركون في صورة البشر ويدخلون إلى قرى قوم لوط وهم سادرون في غيهم، وهم يأتون الرجال ما سبقهم بذلك أحد من العالمين، وهم يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر، وهم يرقصون وهم يلعبون وهم يتطاولون على دين الله تبارك وتعالى. والملائكة الذين أتوا بالعذاب يسيرون وسط البيوت. متخيل المنظر ده؟ متخيل البشر ممكن يكون مش حاسس إن العذاب صار تحت الأقدام وهم لا يعودون إلى الله. الرئيس الصيني قبل أن ينتشر هذا الفيروس الضعيف بالنسبة لنا لا يرى بالعين المجردة، بل لا يرى بالميكروسكوب العادي. يعني احنا كان عندنا في المعامل ميكروسكوب بنشوف عليه الشرايح تحت الميكروسكوب، ده ميكروسكوب عادي. لا يرى الفيروس بهذا الميكروسكوب، إنما يرى بميكروسكوب إلكتروني دقيق. وقف الرئيس الصيني، وهذا الكلام مسجل عليه صوتا وصورة، وهو يقول: لا يوجد قوة تستطيع أن توقف تقدمنا، لا يوجد قوة تستطيع أن تقف أمامنا. فالله عز وجل ما أرسل عليه ملائكة وما أرسل عليه حجارة من سجيل ممضود، ولا أرسل عليه صيحة، ولا أرسل عليه ريحا صرصرا عاتية، وإنما أرسل عليه شيء لا يرى. أوقف التقدم الصيني وجعل الخسائر بالتريليونات، والعالم يدور حول نفسه بهذا المخلوق الضعيف. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. طب ليه لوط يتضايق ليه من ملائكة داخلين عليه؟ لأنه ما عرفش إنهم ملائكة. يبقى نرجع لكلامنا الأولاني، ها، الرسل الأنبياء لا يعلمون الغيبة إلا بإعلام الله عز وجل لهم. عقيدة لم يعلم أنهم ملائكة، ولذلك سيئ بهم، لأنهم دخلوا عليه في صورة شباب في غاية الجمال. ونحن نعلم أن جريمة المجرمين من قوم لوط كان في أنهم يفعلون الفاحشة مع الذكران وليس مع النساء والعياذ بالله. فدخلوا عليه في هذه الصورة، فعلم أن قومه المجرمين عندما يرون هؤلاء سيسعون إليهم، وهؤلاء ضيوف لهم الإكرام ويجب عليه أن يقوم بحمايتهم، وهو ليس عنده قوة تحميهم، ليس عنده قبيلة، ليس عنده أبناء يدافع عنهم. ولذلك سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب. وبالفعل حدث ما توقعه لوط عليه السلام، وجاءه قومه يهرعون إليه. شوف النجاسة، شوف الإجرام، يهرعون إليه، يسارعون إليه، يرقضون إليه، يهرولون إليه، بعد أن علموا بخبر هؤلاء الضيوف. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال تعالى حاكيا عنهم: إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وكانوا يقولون: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه نخرج آل لوط من قريتنا؟ إنهم أناس ظالمون، إنهم أناس يفعلون المنكرات، إنهم أناس يعصون رب العالمين؟ لا، إنهم أناس يتطهرون. الأطهار دول ما يعيشوش بنا، ما ينفعش يعيشوا بنا. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي، هن أطهر لكم. لوط عليه السلام كان له بنتين، ابنتان مؤمنتان، مش كفر زي الأم، لا، كان على دين لوط عليه السلام. فلوط عليه السلام يقول لقومه يا قوم هؤلاء بناتي، هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ هنا نقف. ممكن واحد يسأل يقول يعني إيه هؤلاء بناتي؟ يعني إيه لوط يقدم ابنتيه إلى الكفرة الفجرة المجرمين؟ هل هذا يجوز؟ قال العلماء عدة تأويلات وتفسيرات لهذه الآية، نأخذ منها قولين ونرجح أحد هذين القولين. القول الأول وهو المرجوح أن لوط عليه السلام قال يا قوم هؤلاء بناتي، يقصد نساء القرية، أنهم بنات بالنسبة له، هو نبي، فبنات القرية بناته، بنات القرية أبناء للوط عليه السلام، فبيقول لهم تزوجوا البنات واتركوا الذكور. إيه المعنى ده؟ معنى طيب، معنى طيب، طيب. لكن بيشكل على هذا المعنى أن بنات القرية كانوا كافرين، والنبي لا يكون أبا للكفار، ولكن يكون أبا للمؤمنين. ولذلك يقول الله عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. أولى بمين؟ بالمؤمنين. يبقى هؤلاء بناتي ما ينفعش بنات القرية. أمال المقصد إيه؟ قال الشيخ ناصر الثاني رحمه الله رحمة واسعة، هذا من باب عرض سليمان على المرأتين أن يشق الصبي بينهما. إزاي؟ قصة المعروفة المشهورة، امرأتان جاءتا إلى سليمان عليه السلام بطفل رضيع، كل واحدة منهما تدعي أن الطفل ولدها، أن الطفل ولدها، واحدة صدقة والتانية كذابة، وزمان ما فيش دليل، ما فيش شهود، ما فيش أوراق. فسليمان أراد أن يفصل في القضية، قال ايتوني بسيف، ليه؟ كي أشق الطفل الرضيع بينكما نصفين، كل واحدة منكما تأخذ نصفا. ايه رأيك؟ سليمان كان ناوي يعمل كده عليه السلام؟ ما كانش ناوي طبعا، لكن دام عايز يوصل للحق، عايز يرد الباطل. فصاحت إحداهما هو ابنها، فعلم أنها الأم، لأن الأم لا يمكن أن تقبل أن ترى ولدها، أن ترى ولدها يقتل ويذبح أمامها حتى وإن ذهب إلى أخرى. وكذلك عرض لوط عليه السلام على قومه هؤلاء بناتي، لا يقصد أن يقدم ابنتيه إليهما حقيقة، ولكن يقصد أن يردعهم عن هذا الأمر، يردعهم عن الوصول إلى الضيوف. ولذلك الآية التي تلي هذه الآية تؤكد هذا المعنى كما سنبين إن شاء الله. تعرف زي إيه؟ واحد ضيف عندك، دخل عليه واحد وهو ضيف في بيتك عايز يضربه في بيتك، وده ضيفك، ولا ينبغي أن تترك ضيفك يهان في بيتك، فتقول له اضربني أنا وما تضربوش، اضربني أنا وما تضربوش، انت تقصد ان يضربك فعلا ولا تقصد ان ترده عن ضرب الضيف؟ هذا هو المعنى الذي نريد ان نشير اليه في قول الله عز وجل حاكيا عن لوط عندما قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أكثروا من الصلاة والتسليم على رسولنا الكريم في كل وقت وحين. ومن السنن المهجورة الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بالرغم من الفضائل العظيمة المترتبة على صلاتنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. يبقى ده بيأكد المعنى اللي احنا قلناه، إن ما ينفعش إن هم يتجوزوهم، ما ينفعش إن هو يقدمهم ليهم، لكن هم يعلمون أنه لا سبيل إلى بنات لوط، ولكن هو قال هذا دفعاً فقط عن ضيوفه وهو لا يقصد أن يفعل ذلك حقيقةً. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أعوذ بالله من الفجور، أعوذ بالله من الفجور. بعض الناس تنتكس القلوب عندهم فيرون المعروف منكراً والمنكر معروفاً، بل البعض يزيد على ذلك فيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه العبارة لو سمعناها في غير القرآن لضحكنا منها. إزاي يا جماعة ناس بيتطهرهم يطردوا برا ليه؟ انتكاس الفطر، انتكاس الفطر، إنهم أناس يتطهرون. طيب قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. ضاق الأمر على لوط عليه السلام فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لو أن لي قوة، قبيلة، رجال لقاتلتكم، لكن ليس عندي قوة، آوي إلى ركن شديد. من الركن الشديد؟ الله. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، إيه الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد. مين؟ الله. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك. أعلموه في هذه اللحظة أنهم ملائكة. يعني كل الحكاية اللي فاتت دي لوط عليه السلام بيجادل ويتكلم ويغضب ويحزن ويقلق وهو يظن أنهم ضيوف شباب، فلما ضاق الأمر أتى الفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قالوا يا لوط إنا رسل ربك، خلاص انتهى الأمر، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك. أسر بأهلك يعني إمتى؟ بالليل. الإسراء يكون بالليل. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فأسر بأهلك تف أي قطع من الليل وقت السحر. يقول الله في سورة القمر: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. طيب، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. في قراءة صحيحة، احنا عندنا قراءة مين؟ حفص عن عاصم. قراءة صحيحة أخرى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، الأولى بالنصب والثانية بالرفع. إيه الفرق بين الاثنين؟ طيب، أسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، يعني لا تسر بها، لا تخرج معكم ابتداء، يعني أخفي عليها خبر خروجك، تبقى في البيت. دي إلا امرأتك. طب إلا امرأتك دي بدل من إيه؟ ولا يلتفت منكم أحد، بدل من أحد. معنى ذلك أنها ستخرج ولكن ستلتفت، فإذا التفتت هلكت. طب على كلا التفسيرين يبقى زوج لوط عليه السلام هلكت مع الهالكين. طب ليه هلكت مع الهالكين؟ واحد يقول دي امرأة، ومعصية قوم لوط كانت مع الذكور، كما أن زوج أو أزواج الأنبياء عصموا، الأنباء معصومين، الأنبياء معصومين عن أن تدنس فرشهم. يعني زوجة النبي لا يمكن أن تخون خيانة الفراش أبدا حتى وإن كانت كافرة. ولذلك الشيعة الكفار الذين يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ينسبون لعائشة رضي الله عنها هذا الفعل، فكفروا بدين الله تبارك وتعالى وخرجوا عن ملة الإسلام. وهذه أحد مناطات تكفير هؤلاء، أنهم يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسبون لأم المؤمنين ما هي بريئة منهم. طب حتى لو كانت كافرة، مش عائشة بقى، زوجة لوط وزوجة نوح عليهما السلام، ممكن تفعل هذا الفعل؟ لا يمكن. طب ليه؟ ما هي كافرة، وليس بعد الكفر ذنب، هذا ليس صيانة لها، وإنما صيانة لعرض النبي، عرض لوط وعرض مين؟ نوح عليهما السلام. أمال إيه مشكلة زوجة لوط؟ ليه هلكت مع الهالكين؟ لأنها كانت تقر ما يفعله قومها، كانت موافقة عليه، كانت بتقول هم أحرار، كانت بتقول دي حرية شخصية، أنتوا هتضيقوا عليهم ليه؟ ما أنت مش عايز تعمل ما تعملش، لكن سيب غيرك يعمل، يعمل اللي هو عايزه، أنتوا هتحرموا علينا الحياة، هتحرموا علينا الدنيا. هذه جريمتها، أنها قبلت أفعال قومها، بل قيل أنها كانت تخبر قومها عن أضياف لوط عليه السلام، فهلكت مع الهالكين. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك كانت من الغابرين. يا أخي، آيات كثيرة، كانت من الغابرين، كانت من الغابرين، كانت مع الهالكين، على هذه الجريمة التي فعلتها وهي لم تمارس الفعل الذي أهلك بسببه قوم لوط. فلنحذر، فلنحذر. لو قتل مسلم بالصين اليوم، لو قتل مسلم بالصين اليوم، ولو قتل مسلم بالصين اليوم وقال أحد الجالسين بمصر هو يستحق، هو عندهم نظام في الصين، ناس شيوعيين ملاحدة، ليه بتقرأ القرآن قدامهم؟ ليه بتصلي؟ ليه بتصوم؟ يستحق الموت. صار مشاركا في قتله وهو على بعد عشرات الآلاف من الأميال، صار مشاركا في قتله. ليه؟ لأنه رضي، رضي عن ذلك، رضي عن هذا الفعل، نسأل الله السلامة والعافية. إلا ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك كانت من الغابرين. فلما جاء أمرنا، فلما جاء أمرنا، جاء العذاب، نزل العذاب على قوم لوط، جعلنا عاليها سافلها، جعلنا عاليها سافلها. في ذلك القول معنيان: المعنى الأول أن الله هدم البيوت فوق رؤوسهم، هدم بيوتهم فوق رؤوسهم، والسقف إذا تهدم صار أعلى البيت أسفله، جعلنا عليها سافلها. وهناك رواية وإن كانت لم ترد بإسناد يطمئن إليه، أن الله عز وجل أمر جبريل أن يرفع القرية إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ثم قلبها وأتبعها بالحجارة. فإن صحت فليس ذلك بعيدا على قدرة الله عز وجل، وإن لم تصح فالأكيد وأن الله عز وجل أرسل عليهم عذابا أليما، جعل عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ونختم بذلك: أرسلنا عليهم حجارة، الحجارة دي مش حجارة عادية، حجارة من سجيل منضود. طب ما في آية تانية في القرآن: لنرسل عليهم حجارة من طين. يبقى الحجارة دي كانت طين، لكن ليس من الطين الذي يتفتت، لكنه طين صلب إذا أصاب الإنسان في رأسه اخترقه إلى دبره، ومعه صفة نارية، صفة نارية. أنت عايز تتخيل دي؟ تخيل الشهاب اللي في السماء. مش أنت ساعات بتبقى ماشي تبص للسماء تتلاقي حاجة بتنور؟ شهاب، الشهاب ده عن كتلة من صلبة ومعه نار سجيل. فهكذا كانت هذه الحجارة، حجارة صلبة معها قوة نارية، يقول الله عز وجل: مسومة عند ربك، يعني معلمة. يعني إيه معلمة؟ قيل أي معلمة للعذاب، يعني هذه حجارة عذاب، أو معلمة بمعنى مكتوب على كل حجر اسم صاحبه. الحجر رايح لفلان، لا يمكن أن يتجاوز فلان إلى فلان، يعني اتنين واقفين جنب بعض كل واحد جاي له الحجر بتاعه ما يروحش مكان تاني. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يعني إيه ما هي من الظالمين ببعيد؟ قيل أن المعنى أن من فعل فعلهم استحق مثل عقابهم، ولذلك قال العلماء أن من فعل هذه الجريمة فإنه لابد أن يقتل رمياً بالحجارة. في عصرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، الاثنين، إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به مكرها. الإكراه يرفع العقوبة، لكن بالرضا يقتل الاثنان رميا بالحجارة، أخذا من هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل رضخهم بالحجارة وقتلهم بالحجارة. أرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال العلماء المعنى الثاني وما هي من الظالمين ببعيد أن المكان الذي أهلك الله عز وجل فيه قوم لوط كان قريباً من قريش، ولذلك يقول الله عز وجل في سورة الصافات: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ويقول الله عز وجل: وإنها لبسبيل مقيم. طب واحد ممكن يقول لي أنت قلت معنيين في تفسير الآية، مين الأصح في المعنيين دول؟ أقول لك كلاهما صحيح، لأن القاعدة في علم التفسير أنه إذا احتمل تفسير الآية عدة معاني ليس هناك تعارض بينها يحمل التفسير عليها جميعاً. إذا احتمل تفسير الآية معاني متعددة ليس هناك تعارض بينها يحمل التفسير عليها جميعاً، ويكون معنى الآية كذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، هذا بالنسبة للناحية المكانية. وما هي من الظالمين ببعيد، هذا من ناحية العقوبة، نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله عز وجل أن نتعرض لما تعرض له هؤلاء. لكن بنتعلم من آيات اليوم، وإذا أنزلناها على الواقع الذي نعيش فيه الآن، نجد أن العالم الآن يستحل هذا الفعل، وصارت له قوانين تحميه. صارت فعل قوم لوط صار يستحله العالم اليوم، وصار له قوانين تحميه. وفي بعض البلاد إذا تعرضت لمن يعمل هذا العمل حاسبوك بالقانون، بالقانون أنت المخطئ، وقد يخرجوك من البلد. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فلعل العقاب العالمي الذي نعيش فيه اليوم بسبب ذلك، هذا قدر الله وهذا بلاء من عند الله تبارك وتعالى نزل على الناس. فالناس يجب أن ينظروا إلى الأسباب التي جعلت هذا الأمر يستفحل كما نراه اليوم. أسأل الله عز وجل أن ينجي منه المسلمين في كل مكان، وأسأل الله عز وجل أن يباعد بيننا وبينه كما باعد بين المشرق والمغرب. رأينا بيت الله الحرام بالأمس خالياً، منظر لا يمكن ما رأيناه في حياتنا وما كنا نتخيل أن نراه في حياتنا. لا تنظر إلى هذا الأمر وتمر مرور الكرام، لا تنظر إلى بيت الله خالياً، بيت الله الحرام الذي كان الطواف لا ينقطع حول كعبته ليلاً ولا نهاراً، في أي وقت من الأوقات، في الشمس الحارقة وفي المطر الغزير، بيت الله بالأمس كان خالياً. لماذا منع المسلمون منه؟ لماذا حيل بين الناس وبين العمرة؟ نسأل الله السلامة والعافية. إن هذا لأمر جلل لا ينبغي أن نمر عليه مرور الكرام، إن هذا أمر يغضب رب العالمين، يغضب رب العالمين، ونعوذ بالله عز وجل من العقوبة الإلهية إذا نزلت على الناس. لأن الله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض والفتن والمرض والقحط والموت. أسأل الله عز وجل أن يحمي المسلمين وأن يقيهم الشرور والآثام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا.